الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يؤمنون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كأن لم Yeah. الظالمون في ضلال مبين Amen. ما كنتم Thank you. ذلك من أهل الأمور Oh,

ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا ومن كفر فلا يحزنك Oh. Thank you. Don't come home.